ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى هو موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد اختص هذا النبي الكريم بالتكليم، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى صلى الله عليه وسلم اصطفي بالرسالة، اصطفي بالتكليم. وإن كان من الأنبياء من كلمه ربه، فقد كلم ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في فرض الصلوات كما لا يخفى عليه، وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه ثم طفق يجمع في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فدل ذلك أيضا على أن الله كلم أيوب عليه السلام، لكن موسى صلى الله عليه وسلم اصطفي بمزيد في هذا الباب، اصطفي بمزيد من التكليم صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى هو موسى بن عمران كما لا يخفى عليكم، وهو من أولي العزم من الرسل، فالرسل منهم رسل أولو عزم ومنهم رسل دون ذلك. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالرسل منهم أولو عزم، منهم الخمسة المعروفون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقد أشبهت سيرة هذا النبي الكريم سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشبه رسول في سيرته بسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي بأقوام من أقاربه كعمه أبي لهب، فكذلك موسى عليه السلام ابتلي بقارون وابتلي بالسامري. وكما أن قوما تخلوا عن موسى وقالوا له يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فكذلك تخلى قوم من أهل النفاق عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش يحاول تخذيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى أمر بالقتال، فكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال. وكما أن موسى أخرج من دياره، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج. وكما أن موسى رجع إلى بلاده وأورثه الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له أيضا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقد رجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فلذلك نجد جوابا لسؤال قد يطرح، لماذا كثر التذكير بسيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكره في الصور المكية وفي الصور المدنية على السواء وباتساع؟ فالجواب أن سيرته أشبه سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة مثل ما حدث لموسى، وحدث للنبي في المدينة مثل ما حدث لموسى، فكان النبي يذكر بما حدث لموسى في هذه المواطن كلها. فإذا كان اليهود غضبوا برسول الله أو حاولوا أن يغدروا به، فيذكر ربنا نبينا بالذي أحدثه اليهود أيضا مع موسى حتى يصبر كما صبر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. والقرآن يفسر بالقرآن، وهذا منهج عظيم من مناهج أهل السنة والجماعة وطريقة عظيمة من طرائقهم، وهي تفسير القرآن بالقرآن. فقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، كم آية هي؟ الآيات هي 9، بدليل قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فإن سألت عن الآيات، عن عددها كم آية هي، فالجواب أنها 9 آيات بدليل آية الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. إن سألت عن تفصيلات هذه الآيات فتفسير القرآن أيضا بالقرآن. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، وكذلك اليد، وكذلك العصا، والعصا أعظم آية أوتها موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك انشقاق البحر وتظليل الغمام لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه آيات 9، والبعض يجعلها عند الحصر أكثر من 9، ولكن يرد بعضها إلى بعض فيصبح المجموع أيضا 9 آيات. فالآيات معناها المعجزات والدلالات والعلامات، فمعنى الآية الدلالة، المعجزة، البينة، العلامة، الحجة، كل هذه من معاني الآية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وأمرناه بأمر حاصله أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقومه من هم؟ سبق أن بينا أن القوم هم بنو إسرائيل بدليل قوله تعالى، عفوا، فموسى عليه الصلاة والسلام إسرائيلي، موسى عليه الصلاة والسلام إسرائيلي من نسل نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم. أن أخرج قومك، فعليه قومه هم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل عند التحرير منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كانوا أيضا طرائق قدد. بنو إسرائيل منهم أهل فضل وأهل صلاح، وقد كانت تسوسهم الأنبياء، فزكريا عليه السلام إسرائيلي، وداود عليه السلام إسرائيلي، وسليمان عليه السلام إسرائيلي، ويوسف عليه السلام إسرائيلي. فمنهم طائفة كبيرة جدا من أهل الفضل والصلاح، بل ومن الأنبياء. قال تعالى في كتاب الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فبنو إسرائيل كما أن منهم الفجر الظلم، منهم أيضا رهط كريم مبارك من أهل الخير والفضل والصلاح ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ظلمات تطلق على الكفر أحيانا، الظلمات تطلق على الكفر وعلى الضلال وعلى الجهل، ولا شك أن الكفر أعظم ظلمة والعياذ بالله. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، بينا من قبل أن الظلمات جمعت وأن النور أفرد، لأن طريق الحق واحد، ولأن طريق الحق ذو شرف عظيم. أما الظلمات فطرائق الكفر متعددة ومتنوعة وناقصة. فالحاصل أن النور جمع لفضله، أن النور أفرد لفضله، وأن الظلمات جمعت لنقصانها ولفسادها. وإن كان في الجملة الإفراد أحيانا يدل على عظمة الشيء وكماله، والجمع يدل أحيانا على النقصان. وقد تقدمت لذلك أمثلة كقول الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فاليمين أفرد والشمائل جمع. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. أيام الله، من العلماء من قال: المراد بها هنا أيام النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. ومن العلماء من قال: الأيام هنا أيام النقم التي انتقم فيها من بني إسرائيل. قال فريق من أهل العلم هم الأكثرون: ها هنا المراد بالأيام النعم. ومنه قول العامة في بلادنا: أيام زمان. غالبهم لا يطلق كلمة أيام زمان إلا على أيام الرخاء. يا أخي الحاجة كانت أيام زمان، يطلقها على أيام الرخاء. وإن كان لا يمنع أن تطلق في بعض الأحيان على أيام الشدة، فالسنون تطلق على الشدة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالسنون أيام الشدة، والأيام أيام الرخاء، وقد يتبادلان وقد يتحدان. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال بعض العلماء أيضا قولا آخر: المراد بأيام الله سنن الله في الأمم الماضية، يذكرهم باليوم الذي حل بقبيلة عاد، وذكرهم باليوم الذي حل بقبيلة ثمود، وذكرهم باليوم الذي حل بقبيلة لوط وبقوم لوط. إذن يستحب من هذا لإخواننا الدعاة إلى الله أن يذكروا الناس لا على سبيل الشماتة، بل على سبيل التذكير والاعتبار بمصائر الأمم البالية الهالكة الغابرة. فلا يمنع مثلا نقول: انظروا أيها الإخوة ماذا حل بلبنان بعد أن كانت في أمن وأمان لما فسدت، انظروا ما حل بالعراق، انظروا ما حل بشارون، انظروا ما حل بكل هؤلاء الظلمة. فالتذكير سنة لها أدلتها، التذكير بمصارع البائدين والهلكة سنة لها أدلتها من الكتاب ومن السنة، عمومات كبيرة من الكتاب ومن السنة. وقطعا هناك بعض الاستثناءات يشار إليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فلا تؤذوا الأحياء، في رواية: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فقوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، استفيد منه مشروعية التذكير، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بينا أن حال المؤمن يدور بين الصبر وبين الشكر، فإنه إما في نعمة وإما في ابتلاء. إن كان في نعمة حتى نعمة الأمن والسلام فيحتاج إلى تقديم شكر، وإن كان في ابتلاء فيحتاج إلى صبر. فالآية إذن فاذة جامعة، جمعت إجمالا حال المؤمن، إن في ذلك لآيات لكل صبار على الابتلاءات شكور عند النعم. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا بإيجاز شديد، إن في ذلك لآيات لكل صبار. وكلمة صبار تفيد كثرة الصبر، تفيد كثرة الصبر، وكثرة الصبر تنم عن كثرة البلاء، لأن الذي يحتاج إلى صبر هو البلاء. فأشير بذلك لأن المؤمن دائما يبتلى، ولذا ففي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فترى يتقلب من ابتلاء لابتلاء لابتلاء. أحيانا الابتلاء بالضر في البدن فيصبر يعافى، يبتلى بالضر في الولد يعافى، يبتلى بالضر في زوجة يعافى، يبتلى بالضر في مال يعافى، يبتلى بالضر في جار يعافى، يبتلى بحاكم ظالم يعافى، يبتلى بمباحث تعكر عليه أموره يعافى. فهكذا دائما المؤمن يخرج من ابتلاء إلى ابتلاء إلى ابتلاء، تصديقا لقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة. وليس المؤمن فحسب، بل كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليه، قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم متكرر وبكثرة في كتاب الله، وله اتجاهان تقدم التنبيه عليهما، لكن يعاد أيضا التنبيه والتذكير لأن الآية تكررت وتكرر معناها في عدة سور. اذكروا نعمة الله عليكم لها معنيان، أولهما أن المراد بالذكر المقابل للنسيان، اذكروها ولا تنسوها، إذا ذكرتموها عملتم بمقتضى ذكركم لها قدمتم لله شكر. الثاني اذكروها بألسنتكم، يعني حدثوا بنعم الله عليكم، حدثوا بنعم الله عليكم. إذن المراد بالذكر هنا أمران، ذكر مقابل النسيان، وذكر أيضا باللسان، ذكر مقابل النسيان وذكر باللسان. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. تفصيل هذه النعم ما يلي: أولا الإنجاء من آل فرعون، يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم يذيقونكم، يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب، أي أسوأ صور العذاب. ومن هذا المعنى معنى سام بمعنى أذاق. إذا ما الملك سام الناس خسف أبينا أن نقر الخسف فيه. إذا ما الملك سام الناس خسف أبينا أن نقر الخسف فيه. فسام بمعنى أذاق، فيصوم لكم يذيق لكم سوء العذاب، أسوأ صور العذاب. ثم أيضا تفسير سوء العذاب هذا من تفسير القرآن بالقرآن، قال تعالى ويذبحون أبناءكم، هذا من عطف البيان على قول لبعض العلماء. فالعطف أحيانا يكون للتغاير، أكلت خبزا وسمكا، وحين يكون عطفا للبيان، أكلت خبزا ومرققا. الخبز هو المرقق هو خبز، لكن كلمة مرققا صفة من صفات الخبز المأكول. أكلت سمكا ومقليا وسمكا مشويا، أكلت سمكا ومقليا. أحيانا يكون العطف للبيان، وأحيانا يكون العطف للتغاير. هنا قوله تعالى يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، عطف للبيان. ومن العلماء من قال يصلح أيضا أن يكون عطفا للتغاير. لماذا؟ قال إن قول يصومونكم سوء العذاب أي يسخرونكم ويهينونكم ويذلونكم، هذا فيما يخصكم أنتم. أما بالنسبة لأبنائكم ويذبحون أبناءكم فقد حدث تغاير. ولكن الذي حملنا على اختيار القول الأول وهو أن العطف عطف بيان، أن الشخص إذا ذبح ولده أمامه تأذى أشد الأذى. يعني إذا جاء شخص أخذ ولدك أمامك وذبحه، بلا شك أن هذا فيه أشد التألم وأشد التعذيب النفسي لك. فاتضح أن قوله ويذبحون أبناءكم عائد أيضا على العذاب الذي يصاب به الإسرائيلي الرجل. فهذا الذي حمل من قال على أن العطف عطف بيان، وإن كان هناك وجه من القول بأنه عطف تغاير كما هو فهم. فذبح الأبناء فيه أيضا أذى شديدا، في أذى شديد لمن؟ للآباء. تفصيل هذا الذبح وسبب هذا الذبح على ما ذكره أصحاب السير والمفسرون، وليس فيه خبر قوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ورد فيه خبر ابن عباس الموقوف الذي حاصله مع سائر الأخبار، أن فرعون لما تكاثر الإسرائيليون أخبر أو نبئ أن زوال مملكته سيكون على أيدي هؤلاء الإسرائيليين لأنهم تكاثروا وازداد عددهم في مصر، وكانت بدايتهم منذ قدوم يوسف، منذ قدوم يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام وأبناؤه من بلاد كنعان إلى بلاد مصر، فتناسلوا وتكاثروا وازداد عددهم. فخشي فرعون على ملكه فأشير عليه أن يذبح المواليد الذكور سنة وأن يتركهم سنة، أو أشير عليه أولا بأن يذبح جميع المواليد الإسرائيليين. فقال له مستشاروه إنك إذا قتلتهم جميعا أوشكت ألا تخدم، دعهم يخدموا لنا، نسخرهم في الأعمال، نسخرهم في الخدمة. فجاء الرأي الآخر أن أقتل المواليد سنة واتركهم سنة أخرى. فبدأ ينفذ الأوامر ويرسل الشفارين والذباحين بالسكاكين والمواسي، يأخذ الأطفال من بين ثدي الأمهات وأيدي الأمهات ويذبح الطفل أمام أمه وأمام أبيه. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يذبح فيها الأولاد، وموسى عليه السلام لا يخفى عليكم خبره في هذا الصدد. قال تعالى: ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. معنى يستحيون أن يتركون النساء أحياء. لماذا؟ للإهانة والإذلال والاستمتاع، وهذا أيضا شديد على النفس غاية الشدة، شديد على أي رجل غيور أن يرى ابنته تغتصب أمام عينيه ولا يستطيع أن يدفع عنها شيء. هذا في غاية الشدة عند ذوي الغيرة والشهامة والدين، شديد عليهم جدا هذا الأمر. فعذاب في البدن إذا جئت تتكلم تذبح، ابنك يذبح أمامك، زوجتك تغتصب أمامك، وأنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء. فنعوذ بالله من قهر الرجال. ذلكم التعوذ الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ دوما من ضلع الدين وغلبة الرجال، وفي بعض الروايات وقهر الرجال. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون إذن يا صاحبي؟ يتركونهن أحياء. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. أي بلاء شديد عليكم يا بني إسرائيل. طبعا هذه الآيات تساق أيضا لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام ولتسلية أهل الإيمان. فإن كنتم يا أصحاب محمد ابتليتم بأذى، ابتليتم ببعض الضرب، ابتليتم ببعض الحبس، ابتليتم بتأخر شهر في السجون أو شهرين أو في القيود، إذا ابتليتم بمثل هذه الابتلاءات فها هي ابتلاءات عظيمة حلت بمن كان قبلكم. ابتلي الإسرائيليون بمن يذبح الإبل ويستحيي الزوجة لإذلالك بها وللاستمتاع بها، وأنت الآخر تسخر في الخدمة ولا تستطيع تتكلم. فهل نحن في ابتلاءات أمام هذه الابتلاءات العظيمة؟ هل أنت في ابتلاءات مثل هذه في بعضنا لبعضنا؟ عافانا الله وإياكم. فالحاصل أن صور البلاء التي حلت من أمم من قبلنا أعظم بكثير بكثير من صور الابتلاءات التي تحل بنا، ولله الحمد على العافية والسلام، لله الحمد على العافية على السلام. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم، أي أخبر ربكم وأعلم ربكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الآية تحمل الشخص على أن يقول دوما الحمد لله، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم نعمي عليكم لأزيدنكم من نعمي عليكم. إن شكرتم لأزيدنكم. وكما قال بعض المعاصرين في التفسير كأنها معادلة، إن شكرت زادك لك فالحمد لله. هناك كلمات أحيانا لها وقع، ككلمة سمع الله لمن حمده، تعرف معناها؟ ها؟ سمع الله حمد من يحمده، يعني إذا قلت الحمد لله سمعها الله على ظاهرها، ممكن يكون لها تأويلات أخرى الوقت لا يتسع لذكرها، لكن إجمالا أن الله يسمع من قال الحمد لله هذا خبر. ما المراد منه؟ المراد أكثر من قولي الحمد لله، فإن الله يسمعكم إذا قلتموها، وإذا سمعكم ربكم شكرها الله لكم. فتحمل الشخص على أن يقول دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لماذا؟ لأن الله يسمعك، وأنت تسعد إذا الله سمعك وأنت تحمده. هنا ربكم يخبر وإذ تأذن ربكم، تأذن بمعنى أعلم وأخبر، كما في قوله وأذن في الناس بالحج. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية عندها مبحث سريع، فقول يقول أنا قلت الحمد لله، أو يقول عن نفسه هو قال الحمد لله ولم يزده الله، وشكر ولم يزده الله، فكيف ذلك؟ والآية فيها لئن شكرتم لأزيدنكم. فالجواب ابتداء أن عليك أن تصدق بقول الله، أنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. ثم من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، فللعلماء تفسيرات وتعليلات لذلك الذي ذكرت. فمنها أن الله سبحانه وتعالى إذا رزقك رزقا مثلا وقلت الحمد لله زادك الله، لا بد أن يزيدك الله. لكن ما صورة الزيادة؟ ما صورة الزيادة؟ قد يزيدك من نفس جنس النعمة التي أنعم بها عليك. مثلا رزقت مالا فقلت الحمد لله، فبدلا من أن ترزق 10 اليوم رزقت غدا 100، فهذه صورة. والصورة الأخرى أنه قد يدفع عنك نقما كانت ستحل بك، هذه زيادة. يعني إذا مثلا رزقت 10 جنيهات زوجتك على وشك الولادة فقلت الحمد لله، زوجتك إذا لم تكن قلت هذه الكلمة كانت ستلد بطريقة شق البطن فستغرب بدل 10 1000، فسهل الله ولادتها وستر الله عليها ولم تتكشف عند رجل، وسهل الله وأذهب الله عنها الألم وعنك الغم، وبسرعة ولدت الزوجة فادخر لك 1000. هذه صورة لكنك لا تشعر أنها جاءت نتيجة قول الحمد لله الذي لم تشعر أنت به. أو وجه ثالث أن الزيادة تكون في النعيم الأخروي، تزاد في الآخرة، تدخل لك زيادة في الآخرة، ولكن لا بد ما دام قد أخبر الله أن أمر الله سيتحقق. فقولنا الحمد لله مدعاة للزيادة في الرزق، إما أن يزاد في الرزق عاجلا غير آجل، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن تدخر لك الزيادة في الآخرة، وإما أن ترزق القناعة وهي فضل. يعني مثلا ممكن ترزق 10 جنيهات فقل الحمد لله ولا تشعر أن مالا دخل عليك جديدا، لكن دخلت عليك قناعة فأصبحت عزيز النفس لا تبالي لا بمئة ولا تبالي بألف، إنما تسعد لكون صدرك منشرح بقول الحمد لله وتقنع بذلك. هذه أيضا نعمة من أعظم النعم، لأن قوله تعالى لا أزيدنكم لم يفيد أن الزيادة من نفس جنس النعمة، قد تكون من نفس الجنس وقد تكون من جنس آخر. وفي الحديث إن الغنى غنى النفس، وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقوله تعالى ولئن كفرتم، العلماء ينزلون الكفر هنا على كفر النعم، ومنهم من يقول هو عام كفر النعم في قوله تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، الآية عامة ويمكن تنزيلها على كفر النعم وعلى الكفر بالله، ونبين الوجه إذا نزلناها على الكفر على كفر النعم، إذا نزلنا الكفر على كفران النعم. فقوله تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فقد يقول قائل كيف هناك كافر يرزق ولا يقدم أي شكر ومن الغد يزداد، فكيف ذلك؟ فالإجابة أيضا إن وعد الله صدق ولا يتخلف، والعذاب الشديد قد يكون في الآخرة يقينا للكفار، وقد يكون العذاب الشديد في محو بركة هذا المال الذي رزقت، صحيح أنت رزقت ولم تقل الحمد لله، فوسع الله عليك توسيعة أخرى فلم تقل الحمد لله، لكن تفاجأ مع اتساع الرزق أن أبنائك يتصارعون من أجل المال، ولد منهم يقتل الآخر من أجل المال، ولد منهم يتعلم السرقة منك، فأتيك عذاب شديد بسبب المال، وإن زاد المال من نفس الجنس لكن جاءتك هموم ومشاكل، أصبحت قلقا كيف تحرز المال، أصبحت مهموما مغموما، كنت أو كان الشخص لا يملك مالا فكان ينام والباب مفتوح على الحصيرة في وسط الدار ومتغطى باللحف والباب مفتوح لا يلوي على شيء، رزق بالمال فأصبح يغلق بالأقفال ويخشى أن يسقط له شرفة من فوق الأسوار، أصبح مهموما ومغموما بسبب هذا المال. تصارع الأولاد، تأتي زوجته تسرق منه، فقع في مشكلة تكوين للزوجة، زوجة حرامية مشكلة، يجلس قلق من كل من حوله من زوجته من أولاده من جيرانه، صح المال يزداد لكن تزداد معه الهموم وتزداد معه الهموم وتزداد معه الأحزان، وهذا من صور العذاب. وجه آخر أن المال قد يزداد لكن أثره وبركته ممحوق، المال يزداد لكنك تمشي تركب سيارة تريها فرح بها، تشتري أفخم سيارة، تخرج من البيت مباشرة تأتي صدمة للسيارة، فليتها لم تأتي من الأصل، جاءت وجاءت معها الهموم والغموم والأحزان. وجه رابع أنك ترزق لكن لا تشعر بلذة لهذا الرزق، ودائما في طمع وفي جشع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فقد ترزق ويوسع عليك في الرزق ولكن لا قناعة، فعدم القناعة يورث أيضا ألما في النفس ويورث تطلعا دائما واستشرافا زائدا وهكذا على الدوام. فهذه صور من صور العذاب الشديد الناشئ من عدم شكر نعم الله تعالى. ففي الحقيقة أن قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذه الآية فقط تحتاج إلى محاضرة موسعة جدا لبيان الجوانب فيها ووجوه الاستنباط منها لتقويم السلوك ولتهذيب الأخلاق ولترويض النفس على شكر نعم الله تعالى واتقاء الكفر، كفر النعم وغير كفر النعم. لها ثواب، لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهي أيضا داخلة في عداد آيات الفاذة الجامعة. كما تعلمون أن القرآن كله جوامع، لكن هناك آيات فاذة جامعة يعني مستقلة بنفسها ومع ذلك تجمع معاني شتى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفضل المترتب على من حبس الخيل للجهاد في سبيل الله، سئل عن الحمير قال ما أنزل علي فيها شيء، أي بخصوصها، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا عملت على الحمير أي شيء في خير فأنت مساهم، وأي شيء في شر فأنت معاق، فهذه تتنزل أيضا على السيارات يا رسول الله نعم أن نخدم، قل لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إن سعيت عليها في الخير فأنت مأجور، إن سعيت عليها في الشر فأنت مأزور. فهناك آيات فاذة جامعة، لئن شكرتم ليس فيها نص عن رسول الله أنها منها، لكن من العلماء من يذكر ذلك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كما أن من كلمات الرسول جوامع، من كلمات الرسول كلمات هي جوامع، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم، قل لي يا رسول الله قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هناك آيات فاذة جامعة، وهناك أحاديث أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي جوامع. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني، أي غني عنكم وعن شكركم، كما في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فهنا يتأتى سؤال حاصل، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني، وجه واضح، ولكن ما فائدة إتباع غني بحميد؟ ما الفائدة في ذلك؟ قال فريق من أهل العلم قد يقول قائل إذن ما الذي يرجع على ربنا إذا حمدناه أو لم نحمده فهو غني عنا؟ فيتأتى الجواب على هذا القائل بقوله هو أيضا حميد لمن شكر، يحمد صنيع المعروف ممن شكره، أي لا يتسرب إليك أن الله لا يرضى منك بالشكر، بل قدم شكرا فهو حميد لك إذا شكرت، كما قال في آية أخرى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد الصلاة والطيبات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل سؤالا حاصله ما حكم الصلاة على القبر يعني صلاة الجنازة، لأنها قد فاتتني في المسجد أو فاتتني مع المصلين. الصلاة على الجنازة عند القبر لمن فاتته الصلاة عليها مع المسلمين جائزة ومستحبة، وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد أو رجل كان يقم المسجد أي يجمع اهتمامة من المسجد، فقالوا مات ودفن ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني دلوني على قبره، فدلوه على قبره فأتى القبر فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طائفة من أصحابه على قبر منبوذ فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك يشرع لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي عليها عند القبر، ولا يقال إن هذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن حجج هذا القول بالخصوصية أن النبي روي عنه عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، فمن العلماء من حمل هذا على الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر، لكن الجمهور من العلماء قالوا لا خصوصية، وأجابوا عن هذا الخبر بأنه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف، ثم قالوا إن الصحابة صلوا خلف الرسول فانتفت الخصوصية، ثم إن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك كعلي رضي الله عنه فانتفت الخصوصية كذلك. والله أعلم. ما حكم ارتداء القفاز في الصلاة؟ ارتداء القفاز في الصلاة